الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهذا بيان لما يسره الله سبحانه وتعالى لأصحاب الكهف، وقد كانوا دعوا الله جل وعلا أن يهديهم سبيلهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. قال: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فيسر الله لهم وهداهم إلى أن ينعزلوا عن هؤلاء القوم وآواهم المبيت إلى كهف ودخلوه فناموا ولم يستيقظوا، وكف الله عز وجل عنهم الأذى كما جاء في هذه الآية حتى أذى الشمس. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي حفظهم الله من الشمس، فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها أو فتفسد أبدانهم بها. قال: وهم في فجوة منه، أي من الكهف، أي مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال: من يهدي الله فهو المهتد، أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدين أو لمصالح الدارين. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي لا تجد من يتولاه ويدبره على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه. فهذا سواء ما يتعلق بأمور الدين حتى أمور الدنيا، فيدعو العبد ربه جل وعلا أن ييسر أمره ويجعل له من أمره يسرا ومن أمره مخرجا ومن أمره تدبيرا وتيسيرا. فالله جل وعلا يهديه ويوفقه سواء ما تعلق بأمور الدين أو ما تعلق بأمور الدنيا. قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فأصحاب الكهف يسر لهم هذا الكهف في الجبل وفي فتحة وفيه سعة ويدخلها الهواء فيتغير عليهم الهواء، لا يلزم حالة واحدة كما هو الحال في المكان الضيق، فهذا قد يصيبهم من ذلك التأذي والوخم أي الأذى، فهذا من تيسير الله جل وعلا لهؤلاء. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أي تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ، يعني لو أنك دخلت عليهم ورأيتهم فكأنهم في يقظة أي مستيقظين وهم رقود، والحال أنهم نيام. قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة

ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن حكمة الله جل وعلا في من يطلب الحق ويبحث عنه ويسعى الوصول إليه أن يوفقه ويوضحه له. قال: فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر، وكذلك أعطرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا دليل على ماذا؟ على الساعة، يعني بعثوا بعد مدة، فبعثهم يوم الساعة هذا مما لا ريب فيه ولا شك فيه. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أي بالدراهم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه أي أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه حتى لا يطلع عليه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم أي غيظهم وكراهيتهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم على دينهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا يفلحون أبدا بل يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. فقالوا للذي يذهب لشراء هذا الطعام، قال: لا يشعر بك أحد، لأنهم إذا اطلعوا علينا فإما أن نقتل وإما أن نفتن فنرجع في ملتهم ولا نفلح في ذلك. والآية تضمنت فوائد عديدة عددها الشيخ رحمه الله تعالى، نذكرها في درس لاحق. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.